سأصليه سقر، وسقر اسم من أسماء النار والعياذ بالله. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، هذا تفخيم لشأن النار، تهويل لها. كلمة ما أدراك هذا إما تعظيم للشيء وإما تهويل لشأنه وترويع به. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي اللحم ولا تذر العظام، بل تحرقها ثم تعود كما كانت أبد الآباد، يعذبون في جهنم والعياذ بالله. لا تبقي ولا تذر، وقيل معنى لا تذر هو معنى لا تبقي، يكون من باب التأكيد، ومن باب التأكيد لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر، لواحة للبشر، للجلد، البشر المراد به الجلد، أنها تلوحه بالحرارة، تلوحه بالحرارة الشديدة وتنضجه والعياذ بالله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لواحة للبشر، هذه أوصاف النار التي سيصلاها هذا الكافر المعاند المعارض، وكذلك أشباهه من الكفرة والمعاندين والمعارضين لهذا الرسول وهذا القرآن من كل من جاء بعده إلى يوم القيامة. عليها 19، أي يقوم على خزانتها، يقوم على خزانتها 19 من الملائكة الكرام الذين هم خزنة النار والزبانية، ولا يعلم عظم خلقتهم وقوتهم إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يفلت أهل النار منها. وعليها هؤلاء الملائكة الأقوياء الشداد، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهؤلاء هم خزنة جهنم والعياذ بالله، وهم من الملائكة الأقوياء الذين لا مطمع فيهم لأحد أن يغلبهم أو أن يسترحمهم أو يستعطفهم، لا مطمع فيهم لأحد. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هؤلاء 19 ملائكة، ليسوا 19 من البشر، لأن أبا جهل لما سمع عليها 19 قال أنا أكفيكم منهم كذا وكذا، يحسبهم بشر، ولنا أكفيكم أكثرهم، أنتم مكفون يا الباقين، نطلع من النار، استهزأ. وهذا يأتي إن شاء الله الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الأصنام في حين أنه لم يعبدها أصلا؟ نعم، يؤمر بالابتعاد عنها وهجرها وهجر أهلها، تركها يؤمر بذلك، وإن كان متجنبا لها من الأصل. فالمسلم ينهى عن الشرك، وله مسلم وله مؤمن، خشية أن يقع فيه. نعم، وأيضا هذا تعليم للأمة أن تهجر الأصنام، تبتعد عنها، وليس الأصنام اللي هي الحجارة فقط، بل كل ما يعبد من دون الله عز وجل من القبور والأضرحة وغير ذلك، المطلوب هجرها والابتعاد عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سورة المدثر هي أول سورة كاملة نزلت في القرآن؟ أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأما قول جابر رضي الله عنه إن أول ما نزل يا أيها المدثر، فهذا فيه نظر، وأيضا إن صح فمعناه أول ما نزل بعد فتور الوحي، بعد فتور الوحي أول ما نزل المدثر، كما سبق لكم أنه فتر الوحي مدة ثم عاد، فيكون أول ما نزل بعد الفتور هو المدثر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد تحديد للمدة التي فتر فيها الوحي؟ الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الملائكة خزنة جهنم هم 19 فقط كما ورد في الآيات أم هم كثير؟ لأن أنهم كثير ما يحتاج كثرة، ما يحتاج كثرة، لأن الملائكة أقوياء شداد، ما فيهم مطمع لأحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل ما يعبد من دون الله يعد وثنا أم هو خاص بالصنم؟ الوثن أعم من الصنم، الوثن كل ما عبد من دون الله من قبر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. وأما الصنم فهو ما كان على صورة، على صورة إنسان أو حيوان، هذا الصنم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشرع زيارة غار حراء لأجل العظة والعبرة؟ لا، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزوره بعد البعثة، ولا أحد من الصحابة كانوا يزورونه، فزيارته بدعة، زيارته والتبرك فيه والقصد لذلك هذا بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاره بعد البعثة، إنما ذهب إليه للحاجة قبل البعثة، للحاجة، ما هو لأن هذا الغار له خاصية وفيه بركة وفيه، لا، بل للحاجة، تاج مثل غار ثور، إنما لجأ إليه للحاجة للاختفاء من المشركين، ولم يقصده لأنه مبارك وأنه كما يقوله الخرافيون. ولا تشرع زيارة غار حراء ولا غار ثور ولا أي مكان جلس فيه الرسول أو نزل فيه، هذا من الغلو ومن وسائل الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من تحنث النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وانقطاعه عن الناس، هل يؤخذ منه مشروعية الانقطاع عن الناس فترة من الزمن وعدم مخالطتهم إلا في الجمع والجماعات فقط، وذلك لأجل مراجعة الناس والبعد عن الفتن القولية والفعلية؟ هذا من مذهب الصوفية، الخلوة اللي يسمونها والانقطاع عن الناس، هذا من بدع الصوفية، والإنسان بحاجة إلى الاختلاط بالناس، بحاجة إلى الاختلاط بالناس والأنس بهم والسير معهم في مصالحه، ثم إن كان عنده علم وعنده قدرة على التعليم وعلى الأمر بالمعروف نهي عن المنكر فهذا لا يجوز له العزلة أبدا. أما إن كان أنه عامي وجاهل وفي خلطته للناس خطر عليه أنه يتأثر بهم فلا بأس أنه يبتعد عنهم نوعا ما، ولا ينقطع ويخلق أبدا، لكن يبتعد عنهم نوعا ما وينعزل عنهم نوعا ما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من قوله تعالى يا أيها المزمل ومن قوله يا أيها المدثر، هل يؤخذ منه وجوب تغطية الجسد عند النوم بغطاء أم ذلك يعد من الآداب فقط؟ وما حكم نوم الإنسان عاريا إن لم يكن عنده أحد وقد أتى بأذكار النوم الواردة؟ لا ينام الإنسان عاريا، لا يجوز هذا، بل يستر نفسه يستر عورته، ولا يجوز أن يتعرى إلا للاغتسال أو الحاجة فقط، يكون خاليا عن الناس، يكون مستورا عن الناس للحاجة لا بأس، أما أن يتعرى وينامه عاري لا يجوز. وأما التغطي فهذا من المباحات، إن احتاج لغطة يتغطى وما احتاج لغطة ما هو لازم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، هل هذه الآية الكريمة تعتبر من النفخات الثلاث؟ الله أعلم. نعم، من النفخ في الصور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يسمي ابنه الوليد؟ لا بأس بذلك، الاسم لا بأس بذلك، يسمى به، تسمى به كثير من المسلمين ومن خلفائهم ما في محذور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل من عاند ولم يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه هل كل من عاند ولم يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون داخلا في الوعيد الذي توعد به الوليد بن المغيرة حتى ولو كان مسلما؟ أعيد السؤال، هل كل من عاند عاند، كيف يكون عاند ويكون مسلم؟ ما يعاند ما جاء به الرسول إلا كافر. لكن قيل لي لو قصر في بعض الأمور، لو قصر في بعض الأمور ووقع في بعض الذنوب، أما أنك تقول عاند فهذا ما يكون إلا من كافر العناد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجهمية داخلون في قوله سبحانه وتعالى سأصليه سقر؟ ينالهم شيء من الوعيد بلا شك، ينالهم شيء من الوعيد، من وعيد الوليد بن المغيرة. نعم، لأنهم يقولون هذا قول البشر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الذي يترتب على القول بأن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله؟ ترتب عليها جحد صفة من صفات الله عز وجل، وذروا الذين يلحدون بأسمائه، هذا الحاد بأسماء الله وصفاته، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا أيضا يعتبر تعطيلا للأوامر والنواهي. الله ما يأمر ولا ينهى، إذا كان لا يتكلم فكيف يأمر وينهى؟ من اللي يأمر وينهى إلا الله سبحانه وتعالى؟ فهذا تعطيل للأوامر والنواهي، تعجيز لله عز وجل. الله جل وعلا وصف آلهة الكفار بأنها لا تنطق ولا تسمع ولا تبصر. اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. الذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إله، لأن الرب لا بد أن يكون آمرا ناهيا مدبرا، وكيف يحصل هذا بدون أنه يتكلم؟ هذا تعطيل للأوامر والنواهي. فالله عاب الأصنام بأنها لا تنطق ولا تتكلم، فلا تصلح أن تكون آلهة. كيف تأمر وتنهى وتحلل وتحرم وهي لا تتكلم؟ هذا عجز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسبيح بعد الصلاة المفروضة أو غيرها بواسطة المسبحة؟ إن كان يتخذها دينا ويعتقد أن فيها بركة وأن هذا مشروع هذا بدعة، أما إن كان يريد عد التسبيح لئلا يغلط مثل ما يعد في أصابعه وبالحصى فلا بأس، اتخذ هذا من باب المباح فقط فلا بأس، أما إن اتخذه من باب السنية فهذا بدعة ولا يجوز. نعم. وهذا عند الصوفية، هم اللي يلتزمون بالسباح وكبار يعلقونها على أعناقهم، وهي من شعار الصوفية، إذا اعتقد فيها أن فيها بركة وأن شعار العبادة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اهتدى على يدي جماعة من الناس وأردت أن أخبر بذلك من أحب، فهل فعلي هذا جائز؟ مش الداعي لهذا تخبر، لا حاجة إلى الإخبار، هذا أبعد عن الرياء وأخلص للعبادة بينك وبين الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يحذر المسلم من حيل الشيطان ومكائده؟ وهل هناك كتب تنصحوننا بقراءتها لبيان مكائد الشيطان؟ القرآن يا أخي، القرآن بيّن مكائد الشيطان وبيّن كيف تتحصن منه. الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنت مكائد الشيطان وكيف تتحصن منه، الكتاب والسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عتق رقبة من القصاص يصلح أن يكون كفارة يمين؟ لا، عتق الرقبة هي من الرق، تكون مملوكة تعتقها تكون حرة، هذا العتق الذي يكون في الكفارات. أما العفو عن من وجب عليه القصاص هذا لا يسمى عتقا، يسمى عفوا، هذا يسمى العفو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على المأموم أن يكبر تكبيرات الانتقال خلف إمامه سرا؟ هل يجب على المأموم أن يكبر تكبيرات الانتقال خلف إمامه سرا؟ خلف إمامه سرا؟ نعم، يجب على المأموم تكبيرات الانتقال كما يجب على الإمام، هي واجبة على الجميع تكبيرات الانتقال. تكبيرة الإحرام هذه ركن على حق الجميع، الإمام والمأموم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. هذا عام في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرات الانتقال. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ترتيل القرآن في الموعظة يعد بدعة؟ البدعة ما يعد بدعة، لكن ما له مناسبة، لأن في فرق بين الاستشهاد بالآية وبين التلاوة. تلاوة ترتل، أما الاستشهاد فلا حاجة إلى الترتيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعني تسوية الصفوف في الصلاة إلصاق أقدام المصلين بعضهم ببعض؟ وماذا أفعل في حالة عدم قبول بعض المصلين بالتصاق الأقدام؟ من قال أن رص الصفوف معناها الإلصاق؟ الذي جاء التقارب، تقارب ومحاذاة بين المناكب والعقب. أما الإلصاق هذا لا أعلم له دليل، بل هو هذا يؤذي من بجانبك ويضايقه، لكن تقرب منه ولا يكون بينك وبينه خلل فرجة، ليس بلازم أن تلاصق، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هل يدخل فيه الذي يشترط على المخطوبة بأن تكون بكرا؟ يشترط إيش؟ يشترط على المخطوبة بأن تكون بكرا. أن تكون بكرا، هو يسأل عنها يا أخي، ما يحتاج إلى شرط، يسأل عنها ويتأكد منها، إذا تأكد يتزوج، إنما سبب أن تزوجت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقه، لأنه الاشتراط معناه أنه شاك فيها، اشتراط أن تكون بكر معناه أنه شاك فيها، هذا ما لها صدق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلاق السكران ما الراجح فيه، هل يقع أو لا يقع؟ تسألون عنه دار الإفتاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعطلت أجهزة التكييف في مسجدنا. يقول تعطلت أجهزة التكييف في مسجدنا. نعم. وليس عندنا عامل مسلم لإصلاحها ولا يوجد إلا كافر، فهل يجوز أن ندخله المسجد لأجل أن يصلحها؟ ما في بس يدخل الكافر ويصلح الخلل اللي في المسجد. وقد دخل النصارى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه وتصالحوا معه، وأدخل فيه ثمامة بن وثال قبل أن يسلم، وربطه فيه قبل أن يسلم، فلا مانع من دخول الكافر الذي ليس في دخوله أذى للمسجد أو للمصلين، ولا سيما للحاجه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اشترى والدي أرضا ثم توفي، وعلمنا بعد ذلك أن هذه الأرض كانت وقفا، فهل يجوز تقسيم هذه الأرض علينا على أنها تركة على الورثة؟ لا، ما يجوز، ما يصح بيعها وهي وقف، ما يصح بيعها وهي وقف، الوقف لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه ورأى الحاكم بيعه لتعطل مصالحه أو لإبداله بما هو خير منه، هذا يرجع فيه إلى الحاكم. أما إذا تبين أنه وقف وهو مبيع على أنه ما هو وقف، لكن تبين أنه وقف، فهذا أصل البيع باطل، يرجع الوقف على حاله. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أوقف والدي أرضا وليس له سواها، وليس عندنا بيت ونحن بحاجة، ووالدي متزوج من امرأتين وله ذرية، بل صار يأخذ مما عند الناس، سؤاله هل يجوز لوالدي أن يرجع عن وقفه؟ يروح للقاضي، يسأل القاضي في هذا، أو يأتي للإفتاء ويسأل إن شاء الله، وسيجد الحل إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صلاة الاستسقاء تعد مشروعة؟ هل صلاة الاستسقاء تعد مشروعة في كل أيام السنة صيفا وشتاء، أم هي خاصة في الأيام التي يرجى فيها نفع المطر عند نزوله كما يسمى بالوسم ونحو ذلك؟ الله قادر على إنزال المطر في كل وقت، فإذا احتاج المسلمون إلى المطر في أي وقت فإنهم يستسقون، الله قادر على إنزال المطر لهم في أي وقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أحمل جنسية لإحدى بلاد الكفر، فهل يجوز لي أن أحصل على جنسية لبلد آخر من بلاد الكفر؟ أصل أخذ جنسية الكفار لا تجوز للمسلم، ذكرنا هذا في الدرس الماضي أظن البارحة، لا يجوز للمسلم أن يأخذ جنسية الكفار لأنه يدخل تحت حكمهم، إذا أخذ جنسيتهم صار من رعاياهم يدخل تحت حكمهم، لا يجوز للمسلم أن يدخل تحت حكم الكفار ويكون من رعايا الكفار، لكن يجوز له الإقامة عندهم قدر الضرورة بدون أنه يتجنس لجنسيته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البخور يفطر الصائم؟ إذا استنشق الدخان بخور أو غيره، إذا قصد استنشاقه ودخل إلى أنفه فإنه يفطر بذلك، أما إذا جاء الدخان أو الغبار دخل في أنفه بدون قصد هذا لا يضر على الصيام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالصحابة وذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وقف عن يسار أبي بكر وصلى بالصحابة، سؤاله هل يؤخذ من هذا أنه يجوز فعل ذلك من الإمام الراتب أم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجوز فعل هذا من الإمام الراتب. نعم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على الوالدين أن يلبس ابنتهما التي عمرها 7 سنوات الحجاب الشرعي؟ لا، من باب التربية الوجوب لا يجب، لكن إن كان المقصود به التدريب على الحجاب والتربية لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض أهل العلم بأن هاجر عليها السلام زوج إبراهيم صلى الله عليه وسلم، من زوجها سرية إبراهيم وليست زوجة له، زوجته سارة بنت عمه، أما هاجر فهي سرية مملوكة. نعم. تسرى بها عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول يذكرون عنها أنها كانت جارية عند ملك من ملوك الدنيا، فهل هذا صحيح؟ يقول يذكرون أنها كانت جارية. جارية؟ نعم. نعم، وهبها له ملك مصر، وهبها ملك مصر لسارة زوجة إبراهيم عليه السلام، وسارة وهبتها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم لطلابكم وأبنائكم في ضبط مسائل الفقه لكثرة الحاجة إليها ولأنها تتفلت علينا بسبب عدم التدريس والإفتاء وقلة المذاكرة؟ نعم، الفقه ما يؤخذ بالمطالعة ولا لابد من حفظه وقراءته على المشايخ يشرحوه ويبينوه، إما الدراسة النظامية والمقررات الدراسية وإما في حلق العلم في المساجد. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أسافر إلى قريتي أكون هناك بفضل الله أفضل الموجودين في المسجد في قراءة القرآن، وأهل هذه القرية يحبون أن أصلي بهم، لكني أتهيب الموقف علما بأن الذي يصلي بهم ربما أخطأ في بعض الحركات، وهكذا يحصل لي في مساجد القرية، فهل علي إثم في هذا الفعل؟ أيش الفعل؟ التهيب، يقول التهيب وعدم الصلاة بهم. إذا كان المسجد فيه إمام فلا بد من إذن الإمام، إذا كان فيه إمام فلا بد من إذنه، لا تدخل عليه بدون إذنه، فإذا اختارك الإمام وأذن لك والجماعة راضون بك فهذا عمل طيب أحسن إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي عنده مرض الريح ويدافعه أثناء الصلاة وأحيانا تخرج منه هذه الريح وهو يصلي، هل يدخل في حكم من به سلس البول وتصح صلاته أم عليه إعادة الصلاة؟ إذا كان هذا دائما معه يخرج بدون اختياره فهو مثل سلس البول، يتوضأ عند الصلاة يصلي في الحال ولو خرج منه شيء صلاته صحيحة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم العمل في شركة لتحصيل الديون وقد يكون تحصيل الديون لبعض البنوك الربوية؟ لا يجوز هذا، إذا كانت الديون محرمة فلا يجوز لك أنك تسعى في تحصيلها للبنك ولا لغيره ولا للتجار. المال الحرام لا يجوز لك تسعى في تحصيله لأنك تكون متعاونا مع على الإثم والعدوان. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول مات جدي في الأسبوع الماضي في اليمن، تقول مات جدي في الأسبوع الماضي في اليمن وأنا في الرياض، سؤالها هل أستطيع أن أصلي عليه هنا وأطلب منكم أن تدعوا له بالمغفرة؟ لا مانع من الصلاة عليه في أيام وفاته، لا تمضي مدة طويلة وإنما في أيام وفاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا قائم على يتامى وأود أن أعرف هل في أموالهم زكاة وهل لي أن أنمي أموالهم بالتجارة، وما نصيحتكم لي وفقكم الله؟ نعم، الواجب إخراج زكاة الأيتام نيابة عنهم، يخرجها وليهم ووكيلهم نيابة عنهم ولا يتركها لأنها من الحقوق الواجبة عليهم في أموالهم فهو ينوب عنهم في ذلك. أما المتاجرة بها إذا كان هذا من صالحهم فإنهم يتاجروا بها لأن هذا من صالحهم تنمية أموالهم، أما أنه يضع في متاجرة محرمة أو مشبوهة أو أنه يضع في مساهمات لا يدرى ماذا تؤول إليه، قد كثر فيها الآن كثر الخسارات والنكسات فلا يعرضها، ما يعرض أموال اليتامى للخطر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعد عكاشة ابن محصن رضي الله عنه من الذين جزم لهم بالجنة حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ بلا شك ولا ريب أننا نجزم ونعتقد أن عكاشة ابن محصن رضي الله عنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قلتم في درس سابق حفظكم الله إن صلاة الليل واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الجواب عن قوله سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك الآية؟ نافلة يعني خاصة بك دون أمتك، نافلة لك يعني خاصة بك دون أمتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعد أداء صلاة الاستخارة هل يشعر الإنسان بالإطمئنان للأمر الذي استخار من أجله أم يكون الأمر على حسب القدر الذي يقع له؟ الإنسان يعمل السبب، يصلي صلاة الاستخارة ويدعو بدعاء الاستخارة، إذا مال إلى أحد الجانبين اللذين فيهما الاستخارة فإنه يأخذ بالجانب الذي ترجح عنده ويتوكل على الله عز وجل. نعم. أنت. الله تعالى أعلم.